بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وقفنا بحول الله وقوته في كتاب العقيدة الواسطية إلى قول الشيخ في ذكر بعض آيات في صفات الله تبارك وتعالى، وقوله سبحانه وتعالى: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ذو الجلال والإكرام دي لمين؟ ربنا ولا الوجه؟ اللي بيعرف يعرف بقى. هندسه. ربنا طبعا. عاوزين دورة نحو يا ربنا. ذو دي ايه؟ وصف الايه؟ وجه ربك ذو. ذو دي اسماء خمسة ترفع بالواو، وجه مرفوع فعل، يبقى ما وصف للوجه. يعني كده ذو الجلال والإكرام هنا الوصف للوجه. يعني كده وجه الله تبارك وتعالى ذو الجلال، البهاء والجمال والهيبة والعظمة. يعني كده والإكرام، تمام كده. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. طبعا معنى الكلام هنا يبقى الله تبارك وتعالى الذي له وجه، وإلا لما كانش له وجه لكانش ربنا يقول وجه ربك، تمام كده. وكمان وصف الوجه بأنه إيه؟ بأنه ذو الجلال. طبعا اللي بينفوا الكلام ده عن إبراهيم، كتير من الناس بينفوا ليه الموضوع ده، يقول لك لا ملوش وجه يا عم. ليه؟ قلنا بيزعموا ان هو عايزين ايه؟ ليه؟ يزعموا ان فيها تشبيه لله. فنقول لهم ببساطه زي ما قلنا قبل كده، ايه؟ ربنا حي، وانت حي خلاص. طب امال ايه بقى؟ يقول لك لا بس حياته مش زي حياتك. اقول له خلاص، وجهه مش زي وجهي، يده مش زي يدي، سمعه ليس كسمعي، بصره ليس كبصري، رجله ليس كرجلي، قدمه ليس كقدمي، ساقه ليس كساقي. كل الصفات دي احنا قلنا دي مثبوته بالادله بالكتاب والسنه، تمام كده. ضحكه ليس كايه؟ كضحك، كما سياتي معنا من صفات الله انه يضحك سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء، تمام كده. دي القاعده. انما تقولش تقول لي ايه وتلف وتدور وتقول عشان ما تثبتهاش اصلا. يقول لك لا ده هيبقى زي البشر، ده مش عارف، هتقول لي بينزل يبقى ما بينزل زينا يا عم، تمام كده. ليس كده، هو قال لك ليس كمثله شيء وخلاص، ما تقعدش توجع دماغك بقى، تمام. وقال الله عز وجل: كل شيء هالك الا وجهه. طبعا الا ذاته، الا الله يعني، تمام كده. ولكن ده تعبير في اللغه العربيه بيدل على الشخص يعني على الذات، تمام كده. ولكن فيها دليل على ان لله تبارك وتعالى وجها، تبارك وتعالى لله تبارك وتعالى، والا وكان كانش ذكر اصلا وجهه واضافه اليه، ماشي يا جماعه؟ الا وجهه. طب كيف وجهه؟ ينفع نقول كده؟ ما ينفعش نقول عم الشيخ وليد كيف ايه؟ كيف وجهه. انما معنى وجهه مفهومه، معنى الوجه مفهومه ام لا؟ فاهم كلمه الوجه مفهومه ولا لا؟ مفهومه. معنى احنا قلنا في معنى وفي كيف. كيف دي مالناش دعوه بيها، تكلمش فيه، انما المعنى مفهوم، ماشي يا جماعه؟ طب استفيد ايه يا عم احمد بقى لما اعرف ان لله وجها؟ ها، ما ايه الفايده الايمانيه اللي تعود عليا لما اعرف ان لله وجها؟ أسأله بوجهه. الله، جميلة دي عم ناصر، بارك الله فيك. دي محتاجة بقى كوباية شاي كده يا ابني، أي حاجة. ماشي يا أبو ريحان، أبو ريحان راح فين؟ راح ينام ولا إيه؟ صلى على النبي عليه الصلاة والسلام. نقطة في ريحانتك يا أبو اللي أنت فين؟ لا حول ولا قوة، تقول يا عم أي حاجة يا عم، قلت احم ولا أي حاجة. صلى على النبي عليه الصلاة والسلام. بنقول ايه؟ عم نطلب نقول نسأل الله بوجهي، أسألك بوجهك أن ترزقني الجنة. طبعا بس الرسول نهى أن نسأل الله بوجهي غير الجنة، فاش أسأل ربنا بوجهي مثلا أي حاجة، شوية يا رب ملح يا رب بوجهي، أسألك بوجهي، أعلي بوجه ربنا، يعني أعلي مقام الوجه، يعني كده أسأله الجنة. فالرسول قال ما تدعيش برب وجه ربنا إلا الجنة، تمام كده. فنسأل الله عز وجل بوجهه أن يكرمنا بالجنة يا رب. إيه تاني يا جماعة؟ إيه تاني ما عرف أن ربنا له وجه؟ نور يا مخيم، يعني ايه برضه؟ مش يعني مش فاهم برضه، يعني ان انا اشوفه يعني. جزاك الله خير، ان انا اطلب ان انا ارى الله تبارك وتعالى، ارى وجهه. الرسول مش كان بيقول كده؟ واسالك لذة النظر الى وجهك الكريم، اسالك الشوق الى لقائك، اسالك لذة النظر الى وجهك الكريم، واسالك الشوق الى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة فتنة مضل، تمام. فانا نسال ربنا ان اشوف وجهه. اذا كان زي ما قلنا النسوه قطعنا ايديهن في رؤيه وجه يوسف، فكيف بخالقه؟ وجه خالقه تمام كده. وقال صلى الله عليه وسلم لو كشفه في حجاب كده على وجه الله لو كشفه يا مريم لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلق. لو ربنا كشف بس الحجاب اللي على وجهه لكل شيء يراه الله تبارك وتعالى سيحترق يعني كده من نور وجه الله تبارك وتعالى. سبحات الأنوار والجلال والجمال لوجه الله تبارك وتعالى. تمام. وقوله ما منعك دي طبعا صفة الوجه خلاص اتكلمنا فيه. تمام. وقوله سبحانه ما منعك أن تسجد لما خلقت بإيه بيدي بيدي دي اثنين ولا واحد بيدي اثنين كده ايدين ولا ايد واحدة الاثنين بيدي. تمام كده. تمام ماشي. طب ده يدل على صفة ايه صفة اليد لله تبارك وتعالى. هل لله يد؟ نعم. والدليل اهو بما لما خلقته بيدي. تمام كده. طب يقول لا يا عم ملوش يد ده بيدي يعني اليد دي يعني الفضل وال والله يعني هيقول له لما خلقت بنعمتي. طب ما ربنا ايه الفضل ايه فرق ادم بقى عن غيره اذا كان ما ربنا خلق كله بنعمته فقبلك بفضله. تمام كده. لو هي معنى اليد الفضل او النعمه طب ما ربنا خلق كله بفضله وبنعمته يبقى ما فيش فرق بقى. ما ربنا هنا بيمتاز او يذكر ميزه ادم عليه السلام لما خلقت بيدي وربنا خلق كل الخلق بايده. تمام كده. لا مش كله. تمام كده. فدي الميزه لسيدنا ادم فده يدل على صفة اليد لله تبارك وتعالى. وقالت اليهود ايه يد الله ايه مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل ايه بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء ينفق كيف ايه يشاء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كلتا يدي الرحمن يمين. كلتا يدي الرحمن يمين يعني ايه توصف طبعا ايه هما اثنين ولكن توصف الاخرى لا يقال الشمال من باب الشؤم وال دي الشمال بقى لا شمال وحش. عارفك لما بنعلم العيال الصغيره ايه ان هو ما ياكلش بايده الشمال تقول له ايه دي وحشه دي وحشه كده فحقك منها الشمال عند الناس برضه مذمومه كده او فتوصف اليد الاخرى لله تبارك وتعالى الثانيه بانها يمين من باب اليمن والبركه يعني هي كلتا اليدين مثل بعض في الخير والبركات والله فليس شيء عند الله في نقص ابدا ولا مذمه ولا كده يعني سبحانه وتعالى له الكمال في كل شيء. تمام. اللي بيقولوا برضه ان هي اليد هنا بمعنى النعمه هنقول له غلط لان ربنا لما ثنى اليد قال يا بل يداه. لو قلنا شلنا يداه دي وقلنا نعمته مش ينفع نعمته وربنا عنده نعمتين بس مثلا لا ده المعنى غلط. هي معنى النعمة هو ليه بيغير كده عن منصور ليه بيغير المعنى عشان يقول لك لا ملوش يد هي معناها النعمة. طب ليه بتقول ملوش يد يقول لك عشان ما يبقاش زي يا عم حد قال لك ان هو زيك هو له يد وليس كمثله شيء خد بالك من له سمع ليس كمثله زي ما احنا قلنا كده خلاص يا جماعه. فاحنا بننفع عن الله في وصفه في صفاته التحريف والتمثيل والتعطيل والتأويل. تمام كده. التحريف والتمثيل والتعطيل لا شو والتكييف. تمام كده. التكييف تكييف مش التكييف ده تكييف يعني اثبات كيفيه اثبات كيفيه معينه لصفات الله يعني قلت صفه ربنا يده مثلا شكلها كذا لا حاشا لله لا نعلم لا نتكلم فيما لا نعلم. تمام كده. ربنا قال لنا ان من افعال الشيطان وان تقول على الله ما لا ايه ما لا فانا ما اقولش على ربنا قال ليش ربنا سبحانه وتعالى ما ذكرليش كيف يده ولا كيف سمعه ولا كيف بصره بس قال لي كده انه لو يد. تمام كده. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بل يداه طبعا ربنا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وقال النبي صلى الله عليه وسلم يد الله سحاء ملأى لا تغيضها نفقة لا تغيضها نفقة يعني ايه لا تغيضها يعني ايه لا تنقصها نفقة ما فيش نفقة ابدا ربنا بينفقها بدون قص ما في يد الله تبارك وتعالى. انظر كيف انفق منذ خلق السماوات والارض فلم ينقص ما في يده شيء سبحانه وتعالى. ماشي يا جماعه. فده يدل برضه ما اعرف استفاض الا اليد ان هي فيها الكرم واسال الله من كرمي بقى ان هو يعطيني ويمن علي ويبسط علي عطاءه. تمام كده. كريم سبحانه وتعالى صح وله قادر على كل شيء قدر لا لا ليس ابدا يبخل على العباد ولكن هو يعطي بحكمه. قال الله ولو بسط الله الرزق لعباده لايه لبغوا في الارض ولكن ينزل به بقدر ما يشاء انه بعباده خبير بصير. تمام. وقوله واصبر لحكم ربك فانك باعيننا واصبر لحكم ربك فانك بايه باعيننا واصبر لحكم ربك. قلنا حكم ربنا ده كنا نقول كده بقى ها ليه نوعين ها ايه وايه حكم ربنا لنوعين، قلنا الحكم ايوه هندسه الله ينور عليك، ايوه كده شرعي وايه، شرعي وكوني، تمام كده. قلنا حكم والايه والامر والقضاء، تمام كده، قضاء الله، قضاء ربك الا تعبدوا الا، قضاء ربنا وحكمه وامره، تمام كده، كل الحاجات دي كلها، تمام كده. وفي حاجه كمان بس نسيتها، يعني كل الحاجات دي يا عم احمد لها شرعي ولها كوني، ففي حكم كوني وفي حكم يا عم ناصر شرعي. الحاجة الشرعية التي يحبها الله، حاجة ربنا لازم يكون بيحبها، حكم شرعي زي ايه؟ ايوه زي مثلا ربنا بيحب ان احنا نصلي، دي احكام شرعية، تحب ان احنا نصلي الصلاة خمسة، تحب ان نصلي الصلاة في وقتها، دي احكام شرعية، تحب ان احنا نصوم رمضان، تحب ان احنا نجتهد في العشر الاوائل من ذي الحجة اللي هي اول يوم النهاردة دي، ربنا وفقنا واياكم، تمام، ربنا بيحب كده، احب الاعمال الى الله في العشر الاوائل من ذي الحج، تمام، فدي احكام شرعية، تمام، دي بقى دي لازم يكون ربنا، يبقى الحاجة الشرعية لازم ربنا يكون بيحبها. الحاجة التانية ان الحاجة الشرعية مش لازم تتحقق من كل العباد، يعني في عباد هيعملوها وفي عباد مش ايه مش هيعملوها. طب الحاجة الكونية بقى، الامر الكوني او القضاء الكوني او الحكم الكوني، خلي بال حضرتك مش لازم يكون ربنا بيحبها، في حاجة احكام شرع، احكام ربنا حكم بها في الكون، تاخد بالها بقى لا يحبها، تمام، وفي حاجات حكم بها وهو يحبها، يعني ايه ربنا حكم مثلا زي ما قلنا قبل كده ان يقع مثلا ايه في ان كفار مثلا يفعلوا في اهل غزه كده الاسرائيل وكده، يعني تمام ربنا حكم بهذا، تمام كده، واراد هذا، ولكن هل احب هذا؟ لم يحبه سبحانه وتعالى، ولكن ليه حكمه في كده؟ اه طبعا ليه حكم كثيره جدا، منها ما نعلمها ومنها ما لا نعلمها. فربنا احيانا يحكم بالحكم الذي لا يحبه، احيانا يامر بالامر الذي لا يحبه، احيانا يقضي بالقضاء الذي لا يحبه، دي الاراده الكونيه بقى اللي لازم تقع، لابد ان تقع، وقد يحبها الله وقد لا يحبها. ماشي يا جماعه، يبقى دي الحكم الكوني والحكم الشرعي، القضاء الكوني والقضاء الشرعي، تمام كده. نضرب مثال، نقول مثلا ما انتصار المسلمين مثلا في غزوه بدر، حكم كوني ولا حكم شرعي؟ كونه شرعي، احسنت، شرعي لان ربنا بيحبه، وكوني لانه حصل، تمام كده. طب انتصار اخواننا باذن الله في اخر الامر في غزه مثلا، وان الامر يكون باذن الله على خير، او رجوع المسجد الاقصى من ايدي اليهود وكده، يعني حكم شرعي ولا كوني؟ لا كوني، لازم يقع وما وقعش لسه، ها يبقى شرعي، تمام كده، شرعي، تمام كده. طيب احتلال اسرائيل وكلام من ده زي ما قلنا حكم كوني، حكم الله سبحانه وتعالى به في كونه، لانه هو الذي يملك الكون كله، تمام كده، ويدبر الامر فيه، ولكنه لا يرضى، ولكن لحكم حكم بهذا، لحكم يعلمها سبحانه وتعالى، ونعلم منها الحمد لله كثير، نعلم من هذه الحكم كثير. قال الله عز وجل ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين. هو المؤمن ده معلش اللي قتلوا دول مثلا واولادهم يتيمهم وترملت نسائهم وكلام من ده، هو اللي قتل ده احيانا عند ربنا يرزقون، احنا اللي نعيط على نفسنا مش هو اللي عيط على نفسه. طب يا عم وليه ولاد مش عارف ايه، يا عم ربنا يربيهم يا عم، مين اللي رب الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هو ابوه كان ميت وفاطمه امه شهرين تمام كده صلى الله عليه وسلم، ربنا يربيهم، ما تشغلش بالك انت بيهم بس، ربنا اولى بالعباد، ماشي؟ ايه ربنا يتولى زوجته ويرزقها بزوج مثلا صالح ولا يتكفل بها ولا بتاع، واخد بال حضرتك من الفكره؟ فده الموضوع يعني، ما تشغلش بالك ربنا ليه حكم، بس قال الله عز وجل وانتم العلماء ان كنتم ان يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الايام نداولها بين الناس، خلي بالك حضرتك، وليعلم الله اي قضى الله بهذا ليعلم، وربنا يعلم طبعا بس علم ده يحاسب عليه يعني، وليعلم الله الذين امنوا. شوف مين المؤمنين بجد بقى، مين اللي هيثبت في المعركه دي؟ مين اللي هيثبت في الغزوه دي؟ مين اللي هيثبت امام الكفار؟ الذين امنوا ويتخذ منكم ايه؟ شهداء. ربنا بيحب ده يكون شهيد ليه، يبذل روحه ودمه لله، تمام كده، فيقبضه شهيد. شفتوا الشهيد اللي مات وهو ساجد؟ تمام؟ مين شاف الفيديو بتاع الراجل اللي مات وهو ساجد؟ واخد بالك تناي تقريبا حد ضربه رصاصه ولا حاجه فتناي يمشي وبتاع وكده لحد ما ايه سجد لله وقبض على هذه الحال يعني. فسبحان الله يعني ايه يتخذ منكم شهداء، ربنا يحب ان هو يتخذ منا شهداء، والله لا يحب الايه؟ ربنا ما يحبش الظالمين، هو حكم ان هم يعملوا كده بس ما يحبهمش، واخد بالك حضرتك. يبقى ممكن انا اعمل انا كنفس كانسان ممكن انا اصلا احكم بحاجه انا ما بحبهاش بس ليه حكمه فيها؟ ليه عله فيها؟ واخد بالك، بسيب ابني مثلا، ابني مثلا ماسك في ايه زي ما قلنا قبل كده، والله مثلا على ابني انا ماسك ابني الصغير مثلا، يا ابني ما تروحش المكان ده هتأذي يا ابني هتقع هتمشي عليه، فمصيبه يا ابي بابا سيبني مش عارف، قمت رايح ايه سايبه، انا اللي سيبته بنفسي يعني، انا رضيت انا اللي اردت يعني ان انا اسيبه، انه يروح، والا لو ما ردتش كنت مسكته. تمام، سبته ليه؟ عشان ايه؟ يتعلم مثلا، لما يعرف ان كلامي صح كذا ولا مثلا. ماشي يا جماعه. قال واصبر لحكم ربك فانك بايه؟ باعيننا. هنا صفه ايه؟ العين. فانك باعيننا، معنى المعنى فانك باعيننا ايه؟ يعني ايه فانك باعيننا؟ ايوه، في رعايتنا وحمايتنا. واحد يقول لك والله مثلا على، يقول لك خلي بالك من فلان، تقول له ايه؟ ده في عيني، ده في عينيا، ما تخافش. في عينيا يعني ايه؟ في حمايتي. اقول له جوه في عينك كده تمام كده، في نمنا هناك. لا، فهي دي. فانك باعيننا هنا مش معناها ان انك يا رسول الله في داخل عين الله، حاشا لله، وانما في انك في حمايتك. بس هذا لفظ لا يقوله الا من له عين. انت فاهمين يا جماعه ولا ايه؟ ولا ايه الكلام؟ هيقول فانك باعيننا وما عندوش عين؟ الموضوع مش مفهوم اصلا، ما فيش حد عربي بيتكلم كده اصلا. واخد بالك حضرتك؟ يعني في حاجه مالهاش عين، يعني اقول لك ده في عينها، حطها في عينها مثلا، ما فين عينها يعني اصلا؟ مالهاش عين. ولا مثلا يبقى ده يدل يا جماعه ان الله، الله يا عم ناصر، لله عين، لله عين. تمام كده؟ عين واحده ولا اثنين؟ باعيننا. عيننا مفرد ولا جمع؟ تمام. طب الجمع يطلق على اثنين؟ نعم، اثنين في اكثر جمع. والله العظيم ان شاء الله حدد بقى نعمل معاك. ماشي يا عم، حدد حددك مني فيها دليل اثنين، فقال لك اثنين في اكثر جمع. ماشي، دليل اثنين. تمام، ماشي يا عم حدد. عندك دليل؟ عندك دليل ولا ايه؟ ها، عندك دليل على ان اثنين دي جمع؟ وان طائفتان من المؤمنين ايه؟ اقتتلوا. اقتتلوا دي جمع؟ طائفتان مش اختتلتا، يعني كده اقتتلوا. تمام كده؟ فالمثنى الاثنين برضه ممكن يدخلوا في الجمع يعني. ماشي؟ فربنا قال فانك باعيننا. طب هما اثنين ولا اكثر؟ السنه بقى دلت ان هما اثنين. ماشي؟ في السنه حديث ان شاء الله يجي معانا يعني. تمام؟ ان هو اثنين يعني. ولا تصنع على عيني، بدليل برضه ان هو ايه؟ ان الله عين تبارك وتعالى. تمام كده؟ نستفيد ايه؟ نختم بدي بقى. نستفيد ايه بقى؟ في بمعرفتنا ان لله طبعا تجري باعيننا جزاء لمن كان ايه؟ كفر. سيدنا نوح عليه السلام تجري اي السفينه يعني باعيننا، اي في حمايتنا، جزاء لمن كان كفر. ها، نستفيد ايه بقى لما نعرف ان لله عين؟ ها، يرانا ويراقبنا. تمام، ايه تاني؟ رؤيه الله يا ابني، ده شويه والوجه بقى، رؤيه الوجه. انما حته دي بقى تجري باعيننا، فانك باعيننا يعني ان انا اطمع ان ربنا يحفظني ويحميني. حفظ الله صح ولا لا يا جماعه؟ ما هو شايفني بقى، شايف اعدائي بيعملوا لي ايه، شايف الماكرون بيمكروا بيا ازاي. فقلنا رب احفظنا باعيننا، اجعلنا باعينك. تمام كده؟ يعني ايه؟ في حمايتك ورعايتك. واخد بال حضرتك من الفكره دي؟ نعم نعم، ننظر الي فرحمه. فهي حته دي وجود عين الله، ده دليل ان الله عز وجل يرانا. الم يعلم بان الله ايه؟ بان الله يرى، فيراقب الله عز وجل ويعلم ان هو يرى الله عز وجل يراه في كل مكان وفي كل وقت يعني. نسال الله عز وجل ان يرزقنا واياكم مراقبته. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، جزاكم الله خيرا.